في المعارف كلها، متكلما في أنواعها، نافذا في أحكامها، حريصا على أدائها ونشرها، ثاقب الذهن في تمييز الصواب منها، وكان ثاقب الذهن في تمييز الصواب منها، وكان يجمع إلى ذلك كله آداب الأخلاق مع حسن المعاشرة ولين الكنف وكثرة الاحتمال وكرم النفس وحسن العهد وثبات الود، سكن بلده وشور فيه وسمع ودرس الفقه والأصول وجلس للوعظ والتفسير ورحل إليه للسماع كتبه وتصانيفه، وله تصانيف كثيرة منها أحكام القرآن. ثانيا كتاب المسالك في شرح موطأ مالك. ثالثا القبس على موطأ مالك. رابعا عارضة الأحوذي على كتاب الترمذي. خامسا القواصم من والعواصم. سادسا المحصول في أصول الفقه. سابعا سراج المريدين وسراج المهتدين. ثامنا كتاب المتوسط. تاسعا كتاب المشكلين. عاشرا تأليف في حديث أم زرع. حادي عشر الناسخ والمنسوخ. ثاني عشر تخليص التلخيص. ثالث عشر القانون في تفسير القرآن. رابع عشر أنوار الفجر في تفسير القرآن، قال هو نفسه عنه في كتاب القبس إنه ألفه في 20 سنة 80,000 ورقة نحو 80 مجلدا وتفرقت بأيدي الناس. خامس عشر ملجأة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين. سادسا توليته القضاء، واستقضي ببلده فنفع الله به أهلها لصرامته وشدته ونفوذ أحكامه، وكانت له في الظالمين ثورة مرهوبة، وتؤثر عنه في قضائه أحكام تدل على عقله الراجح واطلاعه الواسع وإيمانه الراسخ. تحدث هو عن هذه الفترة في هذا الكتاب. سابعا صرفه عن القضاء، ثم صرف عن القضاء وأقبل على نشر العلم يبثه بين الناس ويدرسه لمن يطلبه، وكان رحمه الله فصيحا أديبا شاعرا واضح العبارة قوي الحجة سليم المنطق مليح المجلس. ثامنا تلاميذه، وممن أخذ عنه في اجتيازه لسنته القاضي أبو الفضل عياض، ولقيه أيضا بأشبيلية وبقرطبة فناوله وكتب عنه واستفاد منه. تاسعا وفاته، وتوفي رحمه الله في ربيع الأول 43,500 منصرفه من مراكش، وحمل ميتا إلى مدينة فاس ودفن بها. كتاب أحكام القرآن. هذا الكتاب من خير كتب ابن العربي، وطريقته في تأليفه أنه يأتي بآيات الأحكام مرتبة في كل سورة ثم يشرحها ويستخرج ما فيها من أحكام، وهو يعتمد على اللغة وعلى الحديث وعلى ما كان من أفعال النبي وصحابته، ويوازن بين المذاهب ويؤيد رأيه بالحجة الدامغة والمنطق القويم، فهو خير مرجع في هذا الفن، اقتبس منه العلماء الأجلاء واعتمدوا عليه في تأييد حجتهم، بل إن بعضهم ينقل فقرات كاملة وينسبها إلى ابن العربي في موضع الاحتجاج، ويكثر من ذلك حتى لا تكاد تخلو صفحة من مثل ذلك. وكان هذا الكتاب قد طبع في مصر بمطبعة السعادة، ولكن تلك الطبعة كانت غير محققة وخالية من الضبط والترقيم والفهارس، على أنها مع كل ذلك كانت أيضا كثيرة التحريف والتصحيف. وحين صحت نيتي على إخراج الكتاب بحثت عن أصوله الخطية فوجدت بدار الكتب منها ثلاثة، وسألت القائمين على المكتبة الأزهرية والجامعة العربية فلم أجد عندهم نسخا خطية غيرها لهذا الكتاب. وصف هذه النسخ: النسخة الأولى هذه المخطوطة في ثلاثة مجلدات، الأول من أول الفاتحة إلى الآية من سورة النساء آية 21: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وقد فرغ من كتابته سنة 36 و700 من الهجرة النبوية، وفي آخر هذا المجلد ووافق الفراغ من نسخه في 20 من شهر شعبان من شهور سنة 36 و700، والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نقل عن نسخة عبد الله بن هبة الله، نعم طول عليها ما طول، بس الاخوان الله يهديهم يعني ما يبغون، ولكنني اخذت موافقة الشيخ وبقي صفحة نص الشيخ. نقل عن نسخة عبد الله بن هبة الله بن اسماعيل المالكي عفى الله عنه، وهو في 130 ورقة. الثاني من الآية 22 قوله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، إلى الآية 11 قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، وعدد أوراقه 90 ورقة. وقد كتب على الصفحة الأولى من دشت المؤيد. والثالث من الآية قوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم، إلى الآية 3 قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب، وعدد أوراقه 160 ورقة. وهذه النسخة فيها تحريف قليل وخرم في بعض المواضع، وخطها واضح وبها ضبط قليل، وعلى هامشها بيان لمسائل الأحكام، وقد رمزنا إليها بالحرف ميم وهي بدار الكتب برقم 324. ثانيا النسخة الثانية في مجلد واحد، تبدأ بقوله تعالى: فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وتنتهي بالآية 61 قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة، وفي آخرها: وافق الفراغ من نسخه ليلة 23 من شهر رمضان المعظم قدره سنة 85 و700 على يد العبد الفقير الحقير الذليل الراجع فربه محمد بن وزير ابن يوسف المالكي، غفر الله له ولوالديه ولمن دعا له بالمغفرة والرحمة ولجميع المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وعدد أوراقها 45 و100، وعلى هامشها بعض تقييدات تدل على صحتها، وخطها قديم وهي خالية من الضبط إلا قليلا، وهي التي رمزنا إليها بالحرف لام وهي بدال الكتب برقم 22. ثالثا النسخة الثالثة وهي الجزء الرابع من نسخة مقابلة ومصححة ومضبوطة، وكتب في آخرها: بلغ نسخا ومقابلة والحمد لله وحده في منتصف شهر رجب الفرد من سنة 1700، وعدد أوراقها 231 ورقة، وخطها دقيق، وقد كتب على صفحته الأولى: ملكه بفضل ربه وكرم محمد محمود ابن التلاميذ التركزي. ثم وقفه على عصمته على عصبته وأهل العلم كسائر كتبه وقفا مؤبدا، وهبه مالكه واقفه محمد محمود سنة 1315، ويأصح النسخ جميعا، وقد رمزنا إليها بالحرف شين وهي بدار الكتب برقم 2 ش. وكانت هذه النسخ خير معين لي على إخراج هذا الكتاب، إلا أنها كانت أحيانا غير واضحة المعالم أو محرفة، ولهذا كنت أبحث في الكتب التي نقلت عنه وأرجع إلى الأمهات التي تبحث في مثل موضوعه. ولهذا كنت وكانت هذه النسخ خير معين لي على إخراج هذا الكتاب، إلا أنها كانت أحيانا غير واضحة المعالم أو محرفة، ولهذا كنت أبحث في الكتب التي نقلت عنه وأرجع إلى الأمهات التي تبحث في مثل موضوعه محاولا حل المشكل وتوضيح الغامض. وخير الكتب التي ساعدت على ذلك الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وأحكام القرآن للجصاص، وكتب الحديث صحيح مسلم وكتب الحديث صحيح مسلم وابن ماجه والموطأ وغيرها وكتب الحديث. ورأيت في هذه الطبعة أن أكتب الآيات التي ساقها في السورة داخل قوسين، أما الآيات التي يأتي بها المؤلف من غير السورة للاستدلال أو للربط فتكتب بين علامتين، وقصدت من ذلك إلى التمييز بين الآيات التي يدور حولها البحث والآيات التي يسيقت لتأييد الأصل وتوثيقه. أما الأحاديث التي ساقها المؤلف في ثنايا كتابه فهي كثيرة متناثرة في الكتاب، وقد خرجت الكثير منها وأشرت في هوامش الكتاب إلى مراجعها من كتب الحديث، وكان لا بد من شرح الغريب من الكلمات والعبارات يسهل على القارئ الفهم ويتابع البحث، ولهذا شرحت كثيرا من الغريب راجعا في ذلك إلى المعجمات وكتب الغريب. أما الشعر فقد نسبت غير المنسوب منه وحققته بالرجوع إلى الدواوين وكتب الأدب هذا، وقد وضعت للكتاب فهارس حديثة تعين على البحث وتساعد على الرجوع إلى آياته ومسائل الأحكام فيه، وهي كثيرة منوعة لا غنى للناظر في مثل هذا الكتاب عنها، والله أسأل أن يجنبنا الزلل ويوفقنا. والله أسأل أن يجنبنا الزلل ويوفقنا إلى ما فيه نفع الدين والعربية ويسدد خطانا إنه سميع مجيب. نصر في غرة رمضان عام 1378 هجرية، والطبعة الثانية اللي هي بين يدي طبعت عام 1387 هجرية، وهذه الظاهر مقدمة المؤلف. نعم هذا المتقدم في الطبعة. نعم يقول بعد عدة نقاط يعني كان في شيء محذوف. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الطبري شيخ الدين فجاء فيه بالعجب العجاب ونثر فيه الباب الألباب وفتح فيه لباب. لباب الألباب وفتح فيه لباب الألباب مقصود الباب الألباب لكن ضمن غطى مطبعي لباب وفتح ونثر فيه لباب الألباب. نعم يعني عندنا هذا المكتوب اللي عندنا بس الشيخ يقول لا أنه لباب الألباب. وفتح فيه لكل من جاء بعده إلى معارفه الباب، فكل أحد غرف منه على قدر إنائه وما نقصت قطرة من مائه. وأعظم من انتقى منه الأحكام بصيرة القاضي أبو إسحاق، فاستخرج دررها واستحلب بررها، وإن كان قد غير أسانيدها لقد ربط معاقدها، ولم يأتي بعدهما من يلحق بهما. ولما من الله سبحانه بالاستبصار في استثارة العلوم من الكتاب العزيز حسب ما مهدته لنا المشيخة الذين لقينا، نظرناها من ذلك المطرح ثم عرضناها على ما جلبه العلماء وسبرناها بعيار الأشياخ، فما اتفق عليه النظر أثبتناه، وما تعارض فيه شجرناه يعني نحيناه، وشحذناه حتى خلص نضاره وورق عراره. فنذكر الآية ثم نعطف على كلماتها بل حروفها، فنأخذ بمعرفتها مفردة ثم نركبها على أخواتها مضافة، ونحفظ في ذلك قسم البلاغة، ونتحرز عن المناقضة في الأحكام والمعارضة، ونحتاط على جانب اللغة، ونقابلها في القرآن بما جاء في السنة الصحيحة، ونتحرى وجه الجميع، إذ الكل من عند الله، وإنما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم، ونعقب على ذلك بتوابع لا بد من تحصيل العلم بها منها، حرصا على أن يأتي القول مستقلا بنفسه إلا أن يخرج عن الباب فنحيل عليه في موضوعه مجانبين للتحصيل والإكثار. وبمشيئة الله أستهدي، فمن يهدي الله فهو المهتدي لا رب غيره. بسم الله الرحمن، سورة الفاتحة فيها 5 آيات. الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، فيها مسألتان. المسألة الأولى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، اتفق الناس على أنها آية من كتاب الله تعالى في سورة النمل. يقول المعلق باب آية، نعم، أي في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وفي سين لا خلاف في أنها ليست بآية تامة في سورة النمل، وإنها هناك بعض آية، وأن ابتداء الآية من قوله تعالى إنه من سليمان، ومع ذلك فكونها ليست آية تامة في سورة النمل لا يمنع أن تكون آية في غيرها لوجود مثلها في القرآن. انتهى من التعليق. يقول ابن العربي اتفق الناس على أنها آية من كتاب الله تعالى في سورة النمل، واختلفوا في كونها في أول كل سورة، فقال مالك وأبو حنيفة ليست في أوائل السور بآية، وإنما هي استفتاح ليعلم بها مبتدئها. وقال الشافعي هي آية في أول الفاتحة قولا واحدا. وهل تكون آية في أول كل سورة؟ اختلف قوله في ذلك. فأما القدر الذي يتعلق بالخلاف من قسم التوحيد والنظر في القرآن وطريق إثباته قرآنا، ووجه اختلاف المسلمين في هذه الآية منه، فقد استوفيناه في كتب الأصول، وأشرنا إلى بيانه في مسائل الخلاف، ووجدنا أن الشافعي لم يتكلم في هذه المسألة، فكل مسألة له ففيها إشكال عظيم، ونرجو أن الناظر في كلامنا فيها سيمحي عن قلبه ما عسى أن يكون قد سدل من إشكال فيه. ويقول المعلق في نسخة كلام. طيب، وقائمة الخلاف في ذلك، يقول ابن العربي وفائدة الخلاف في ذلك الذي يتعلق بالأحكام أن قراءة الفاتحة شرط في صحة الصلاة عندنا وعند الشافعي، خلافا لأبي حنيفة حيث يقول إنها مستحبة فتدخل بسم الله الرحمن الرحيم في الوجوب عند من يراه أو في الاستحباب كذلك، ويكفيك أنها ليست بقرآن للاختلاف فيها، والقرآن لا يختلف فيه، فإن إنكار القرآن كفر. فإن قيل ولو لم تكن قرآنا لكان مدخلها في القرآن كافرا، فقلنا الاختلاف فيها يمنع من أن تكون آية، ويمنع من تكفير من يعدها من القرآن، فإن الكفر لا يكون إلا بمخالفة النص والإجماع في أبواب العقائد. فإن قيل فهل تجب قراءتها في الصلاة؟ قلنا لا تجب، فإن أنس بن مالك رضي الله عنه روى أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يكن أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فلم يكن أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ونحوه من عن عبد الله بن مغفل. فإن قيل الصحيح من حديث أنس فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وقد قال الشافعي معناه أنهم كانوا لا يقرؤون شيئا قبل الفاتحة. قلنا هذا يكون تأويلا لا يليق، قلنا هذا يكون تأويلا لا يليق بالشافعي لعظيم فقهه، وأنس وابن مغفل إنما قال هذا ردا على من يرى قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قيل فقد روى جماعة قراءتها، وقد تولى الدارقطني جميع ذلك في جزء صححه، قلنا لسنا ننكر الرواية، لكن مذهبنا يترجح بأن أحاديثنا وإن كانت أقل فإنها أصح وبوجه عظيم، وهو المعقول في مسائل كثيرة من الشريعة. ألم أقل ألم أقرأ عليكم أنه المالكي هو معروف العربي أليس كذلك يا شيخ؟ نعم. لا إله إلا الله اللهم صل على البشير النبي. فإن قيل فقد روى جماعة قراءتها وقد تولد دارقطني جميع ذلك في جزء صححه. قلنا لسنا ننكر الرواية لكن مذهبنا يترجح بأن أحاديثنا وإن كانت أقل فإنها أصح وبوجه عظيم، وهو المعقول في مسائل كثيرة من الشريعة، وذلك أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة انقرضت عليه العصور ومرت عليه الأزمنة من لدن زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمان مالك، ولم يقرأ أحد قط فيه بسم الله الرحمن الرحيم اتباعا للسنة، بيد أن أصحابنا يستحبوا قراءتها في النفل وعليه تحمل الآثار الواردة في قراءتها. المسألة الثانية، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى حمدني عبدي، يقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله تعالى أثنى علي عبدي، يقول العبد الحمد لله يهديكم الله والسلام. نقف يا شيخ ولا نكمل الحديث؟ كمل المسألة. المسألة الثانية، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى حمدني عبدي، يقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله تعالى أثنى علي عبدي، يقول العبد مالك يوم الدين، يقول تعالى مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله تعالى فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فقد تولى سبحانه قسمة القرآن بينه وبين العبد بهذه الصفة، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا دليل قوي، مع أنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وثبت عنه أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي كداد ثلاثا غير تمام. الآية الثانية، نقف ونكمل. قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، اعلموا علمكم الله المشكلات أن الباري تعالى حمد نفسه وافتتح بحمده كتابه ولم يأذن في ذلك لأحد من خلقه، بل نهاهم في محكم كتابه فقال فلا تزكوا أنفسكم، ومنع بعض الناس من أن يسبع مدح بعض له أو يركن إليه، وأمرهم برد ذلك وقال احثوا في وجوه المداحين التراب، رواه المقداد وغيره. وكأن في مدح الله تعالى لنفسه وحمده لها وجوها، منها ثلاث أمهات. الأولى أنه علمنا، الأول عندكم وكأن ولا وكأن؟ أنا عندي وكأن. وكأن في مدح الله تعالى لنفسه وحمده لها وجوها، منها ثلاث أمهات. الأول عندكم وجوها؟ لا، كانت كان وجوها كان. نعم. الأول أنه من أخوات أن تنصب الفعل الاسم وترفع الخبر تصير كأن وجوه. لكن يا شيخ في مدح الله تعالى نفسه نصر هي الخبر المقدم ووجوه هي الاسم المؤخر الجار والمجرور خلاف المتبادل. المتبادل وكان كان في نفسه وجوها وكأن الأول أنه علمنا كيف نحمده وكلفنا حمده والثناء عليه إذ لم يكن لنا سبيل إليه إلا به. الثاني أنه قال بعض الناس معناه قولوا الحمد لله فيكون فائدة ذلك التكليف لنا. وعلى هذا تخرج قراءة من قرأ بنصب الدال في الشاذ يعني الحمد لله. الثالث أن مدح النفس إنما نهي عنه بما يدخل عليها من العجب بها والتكثر على الخلق من أجلها من العجب بها والتكثر أجزاك الله خير والتكثر على الخلق من أجلها فاقتضى ذلك الاختصاص بمن يلحقه التغير ولا يجوز منه التكبر وهو المخلوق ووجب ذلك للخالق لأنه أهل الحمد. وهذا هو الجواب الصحيح والفائدة المقصودة. الآية الثالثة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. نستمر فيها مسألتان. المسألة الأولى يقول الله تعالى فهذه الآية بيني وبين عبدي وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسندنا لكم أنه قال قال الله تعالى يا ابن آدم أنزلت عليك سبعا ثلاثا لي وثلاثا لك وواحدة بيني وبينك. ايش عندكم هنا؟ نعم. فأما الثلاث التي لي فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وأما الثلاث التي لك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما الواحدة التي بيني وبينك فإياك نعبد وإياك نستعين يعني من العبد العبادة ومن الله سبحانه العون. المسألة الثانية قال أصحاب الشافعي هذا يدل على أن المذموم يقرأها على أن المأموم يقرأها وإن لم يقرأها فليس له حظ في الصلاة لظاهر هذا الحديث. ولعلمائنا في ذلك ثلاثة أقوال. الأول يقرأها إذا أسر خاصة قاله ابن القاسم. الثاني قال ابن وهب وأشهر في كتاب محمد لا يقرأ. الثالث قال محمد بن عبد الحكم يقرأها خلف الإمام فإن لم يفعل أجزأه كأنه رأى ذلك مستحبا. والمسألة عظيمة الخطر وقد أمضينا القول في مسائل الخلاف في دلائلها بما فيه غنية. يقول في التعليق الغنية الاستغناء والكفاية. والصحيح عندي يقول ابن عربي والصحيح عندي وجوب قراءتها فيما يسر وتحريمها فيما جهر إذا سمع قراءة الإمام لما عليه من فرض الإنصات له والاستماع لقراءته فإن كان عنه في مقام بعيد فهو بمنزلة صلاة السر لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها عام في كل صلاة وحالة وخص من ذلك حالة الجهر بوجوب فرض الإنصات وبقي العموم في غير ذلك على ظاهره. وهذه نهاية التحقيق في الباب والله أعلم. الآية الرابعة والخامسة قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيها سبع مسائل. المسألة الأولى لا خلاف أن الفاتحة سبع آيات فإذا عدت فإذا عدت عدت فيها بسم الله الرحمن الرحيم أنها آية اضطرد العدد، وإذا أسقطتها تبين تفصيل العدد فيها. قلنا إنما الاختلاف بين أهل العدد في قوله أنعمت عليهم، هل هو خاتمة آية أو نصف آية، ويركب هذا خلاف في عدد بسم الله الرحمن الرحيم. والصحيح أن قوله أنعمت عليهم خاتمة آية، لأنها كلام تام مستوفى. والصحيح أن قوله أنعمت عليهم خاتمة آية، لأنها كلام تام مستوفى. فإن قيل فليس بمقصا على نحو الآيات قبله، قلنا هذا غير لازم في تعداد الآية، واعتبره بجميع سور القرآن وآياته تجده صحيحا إن شاء الله تعالى كما قلنا. المسألة الثانية، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وثبت عنه أنه قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فترتيب المغفرة للذنب على أربع مقدمات، ذكر منها ثلاثا وأمسك عن واحدة لأن ما بعدها يدل عليها. المقدمة الأولى تأمين الإمام، الثانية تأمين من خلفه، الثالثة تأمين الملائكة، الرابعة موافقة التأمين. فعلى هذه المقدمات الأربع تترتب المغفرة، وإنما أمسك عن الثالثة اختصارا لاقتضاء الرابعة لها فصاحة، وذلك يكون في البيان للاسترشاد والإرشاد، ولا يصح ذلك مع جدل أهل العناد، وقد بيناه في أصول الفقه. المسألة الثالثة، اختلف في قوله آمين، فقيل هو على وزن فاعيل كقوله يمين، وقيل فيه أمين على وزن يمين، الأولى ممدودة والثانية مقصورة، وكلاهما لغة، والقصر أفصح وأقصر، وعليها من الخلق الأكثر. المسألة الرابعة، في تفسير هذه اللفظة، وفي ذلك ثلاثة أقوال، قيل إنها اسم من أسماء الله تعالى، ولا يصح نقله ولا ثبت قوله. الثاني قيل معناه اللهم استجب، وضعت موضع الدعاء اختصارا. الثالث قيل معناه كذلك يكون، والأوسط أصح وأوسط. المسألة الخامسة، هذه كلمة لم تكن لمن قبلنا، خصنا الله سبحانه بها في الأثر عن ابن عباس أنه قال ما حسدكم أهل الكتاب على شيء، ما حسدوكم على قولكم آمين. المسألة السادسة، في تأمين المصلي، ولا يخلو أن يكون إماما أو مأموما أو منفردا، فأما المنفرد فإنه يؤمن اتفاقا، وأما المأموم فإنه يؤمن في صلاة السر لنفسه إذا أكمل قراءته، وفي صلاة الجهر إذا أكمل القراءة إمامه يؤمن، وأما الإمام فقال مالك لا يؤمن. ومعنى قوله عنده إذا أمن الإمام إذا بلغ مكان التأمين، كقولهم أنجد الرجل إذا بلغ نجد، وقال ابن حبيب يؤمن، قال ابن بكير هو بالخيار. فإذا أمن الإمام فإن الشافعي قال يؤمن المأموم جهرا، وأبو حنيفة وابن حبيب يقولان يؤمن سرا، والصحيح عندي تأمين الإمام جهرا، فإن ابن شهاب قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، خرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي البخاري حتى إن للمسجد للجة من قول الناس آمين، للجة الجلبة يعني أصوات المصلين. وفي كتاب الترمذي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين حتى يسمع من الصف، وكذلك رواه أبو داود، وروي عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين يرفع بها صوته. المسألة السابعة، ليس في أم القرآن حديث يدل على فضلها إلا حديثان، أحدهما حديث قسمت الصلاة أو قسمت الصلاة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الثاني حديث أبي بن كعب لأعلمنك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها وليس في القرآن حديث صحيح وليس في القرآن حديث صحيح في فضل السورة إلا قليل سنشير إليه وباقيها لا ينبغي لأحد منكم أن يلتفت إليها. وصلى الله على محمد. ابن العربي هكذا معرفا ابن العربي للفرق بينه وبين ابن عربي منكرا، فإن ابن عربي المنكر هذا اتحادي من أهل وحدة الوجود، وهو مشهور عند الصوفية ونحوهم، وقد انخدع به عظ كثير ومدحوه وذكروا له المقامات، ويستنكر على ابن العماد الحنبلي صاحب الشذرات ما ذكره في ترجمته، فقد أطال في ترجمته وذكر له مقامات يستدل بها على فضله وعلى علمه. وأما ابن العربي هذا فإنه عالم من علماء المالكية وله هذا المؤلف وله هذه المؤلفات التي سمعنا ذكرها. مؤلف هذا كما عرفنا يفسر آيات الأحكام، ولهذا سماه أحكام القرآن، يعني الآيات التي تتعلق بالأحكام خاصة، وأما الآيات التي في القصص وفي الأمثال وفي المواعظ وفي ذكر الآخرة وفي الجنة والنار وما أشبهها فإنه لا يذكرها، وذلك لأنه يقصد بذلك بيان الأحكام التي يخاطب بها العباد والتي فيها أمر ونهي وحلال وحرام وما أشبه ذلك. وعلى نهجه أيضا كتاب الأحكام أحكام القرآن أيضا للجصاص، وفسر آيات الأحكام أكثرها الشيخ مناع القطان وغيره. ثم جاء بعده القرطبي إمام عالم وألف كتابه الكبير الذي اسمه الجامع لأحكام القرآن، والذي بلغ 20 مجلدا، فيذكر آيات الأحكام ويذكر غيرها من الآيات، ويجعل في كل آية مسألة ومسائل، وقد استنبط كثيرا من هذا الكتاب، حتى قد قيل إنه أخذه بكامله، يعني ينقله بألفاظه ولم يترك منه إلا الشيء القليل، وزاد عليه بذكر بعض الأحكام وذكر بعض الفوائد التي تستنبط من القصص ومن المواعظ وما أشبهها. فكأن الكتاب ساق